أتدرون من حمامة هذا المسجد؟ إنه رجل من فقراء المسلمين كان دائما يجلس في الصف الأول، كان أسمر الوجه لكنه كان أبيض القلب، وكنتم تسمعون صوته الشجي الرفيع يصيح بصلوا على رسول الله، ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا وهو داخل هذا المسجد. سألت عن الحمامة أين هي؟ قالوا إنها صارت. قلت وإلى أين صارت؟ قالوا إلى حيث تصير الأرواح، صارت إلى الديار الآخرة بعدما بنت لها عشا في هذا المسجد جلساؤه الملائكة، بعدما بنت لها عشا من الملائكة. أيها السادة الأعزاء، إني أعشق الوفاء، إني أحب الوفاء، الوفاء في دمي وفي عظمي وفي عيني وفي سمعي وفي لساني وفي قلبي. ولذلك رأيت من الوفاء أن أقدم هدية إلى الأخ الفقير الذي مات بالأمس، الأخ صالح سليمان، الشيخ صالح سليمان، لقد مات بالأمس وشيع إلى مثواه الأخير، وأنا ما زلت أسمع صوته يرن في أذني بالصلاة على رسول الله: يا صالح، يا صالح ابن سليمان، اسمح لي أن أقدم لك هذه الهدية من رسول الله. ومع الدرس 55 بعد 103، إنني كأني أنظر إلى روحك يا صالح ترفرف على رأسي، ترفرف على هذا المكان الطاهر وهذه البقعة المباركة. والله يا سادة الكرام، ما صعدت المنبر ذات يوم إلا وأنا في طريقي إلى المنبر أحني رأسي عليه وأقول له: يا سيدي لا تنسني من دعائك. ولقد صعدت المنبر اليوم دون أن ألتمس منه الدعاء، فأسأل الله أن يثبت قدمي في هذا المكان. سألت عن حمامة المسجد أين صارت؟ فقالوا: صارت إلى الديار الآخرة. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا ربي إن العيش عيش الآخرة. يا صالح ابن سليمان، اسمح لي وأنت هناك وراء المقابر في عالم البرزخ، اسمح لي أن أخاطبك من هذا المكان بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدم. صالح هذا حديث رسول الله اهديه اليك وقد قضيت ليلة الجمعة الماضية في قبرك واسمح لي يا سيدي اسمح لي ان اطوف حول قبرك لاجعل من هذا الحديث طاقة عبقة اهديها الى روحك الطاهر فلقد عرفتك محبا في الحبيب وانا احب محب الحبيب ايها الاخوة الافاضل مع هذا الحديث وانواره ومع هذه النجفة المحمدية واضوائها اطوف طواق نسيم الفجر عندما يحمل في ثناياه قطرات الندى معطرة باريج الجنة اطوف طوافا سريعا طوافا سريعا فان ساعات العمر لا تكفي لان اقف امام محراب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه سبعة يظلهم الله تحت ظل يوم لا ظل الا ظل يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويلجم بعض الناس بعرقهم ويتمنى العباد ان ينفض هذا الموقف ولو ادى بهم الى جهنم فجهنم قد يكون فيها الراحة عن هذا الموقف المحتدم لكن الله تعالى ينادي على سبعة انواع من البشر اين الامام العادل وليس الامام هو حاكما او ملكا فحسب ليس المقصود بالامام هنا حاكما او رئيسا او ملكا انما الامام هنا كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من ولي امر عشرة من الناس من كانت له ولاية ورئاسة على عشرة من عباد الله جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان الى عنقه حتى يفكه العدل او يوبقه الجو عشرة لو كنت واليا على عشرة فانت مسؤول امام الله عن هؤلاء العشرة ان احسنت معاملتهم فكت قيودك يوم القيامة وان اسأت الى واحد من العشرة تظل القيود والاغلال الى ان يدخل ذلك المسؤول نار جهنم عشرة عشرة بل ان هناك امرأة دخلت النار في هرة في هرة حبستها في هرة في قطة حبستها لم تحول اوراقها الى المفتي وتحكم عليها بالاعدام انما حبست

فاول راجل في الكشف الزوج، واول امرأة في الكشف الام. ولذلك سيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، اسمع معايا كده ورتب لسانك بذكر الله، قول لا اله الا الله وسمعني الصلاة على حبيب الله، عشان تعرف النبي كان حكيم لما بيقول امه، يعني الام مقدمة على الزوج مهما كانت الحال. سيدنا موسى بيقول يا رب اريد ان ارى رفيقي في الجنة، انا عايز اشوف الرفيق. ما هو لكل نبي رفيق في الجنة. انت عارف الرفيق بتاع النبي محمد في الجنة مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. قال يا عثمان ان لكل قوم رفيقا وانت رفيقي في الجنة. سيدنا النبي محمد بيبين ان الام مكانة لا تدانيها ولو كانت كافرة، ولو كانت الام كافرة برضه يجب الاعتراف بحقوقها. موسى بيقول يا رب اريد ان اعرف من رفيقي في الجنة، فربنا قال لي يا موسى اول رجل يمر عليك من هذا المكان سيكون رفيقك في الجنة. سيدنا موسى واقف لقى واحد فايت عليه، ادي اول واحد يفوت عليه، فسيدنا موسى كانه ماشي وراه لغاية الراجل ما دخل بيت متواضع وطلع حتتين لحمة من كده ملفوفين وقعد شواهم، وامام سيدة عجوز قدم لها اللحمة، ثم بعد ذلك انصرف من عندها. فسيدنا موسى بيسأله بيقول له من تكون هذه؟ قال له انها امي. ما يعرفش اللي بيسأله سيدنا موسى، ما بيعرفش ان اللي بيسأل ده موسى. قال له فماذا تدعو الله لك؟ هي بتدعي لك بايه لما تقوم على ختمتها؟ بتدعي لك ولا لا؟ قال له يا اخي انها لا تدعو لي الا دعوة واحدة، كلما قدمت لها طعاما او شرابا او خدمتها قالت لله اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. يا سلام، اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. فقال له موسى ابشر فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى بن عمران. عفوا، لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.